إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعلموا رحمكم الله أنكم تستقبلون بعد وقت يسير شهرا عظيما وموسما كريما، هو شهر رمضان رفع الله قدره وخلد ذكره وأنزل فضيلته في كتابه، فقال مخبرا عن مجده: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالمخبر هو الله عز وجل، والمخبر عنه هو رمضان، وقد أخبر الله عنه أنه الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن. فاقتران نزول القرآن بدخول شهر رمضان إعلام بالمنزلة السامية والمقام العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لشهر رمضان. فشهر رمضان شهر عظيم، وإن من نعمة الله علينا أن يبلغ الله أحدنا شهر رمضان، فإذا فسح الله في آجالنا ومد في أعمالنا وبارك في أنفاسنا وبلغنا شهر رمضان فإنها نعمة عظيمة منه أسداها إلينا. فعرفوا قدر هذه النعمة، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالفرح بمثلها، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا كان المرء يفرح بعطية معظم من البشر، فإن الفرح الواجب بنا اللائق بأحوالنا بشهر رمضان ينبغي أن يكون أعظم وأعظم. وصورة ذلك الفرح بهجة وسرور تداخل القلوب فرحاً بنعمة الله سبحانه وتعالى، تورث أحدنا تعظيم الشهر والاستعداد له بما يحبه الله سبحانه وتعالى فيه من الأعمال الصالحة. فإن استقبال شهر رمضان إنما يكون بذلك، ويتحرى العبد فيه ما فتح الله عز وجل من أبواب الخيرات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا رجع أحدنا بذاكرته إلى أيام يسيرة رأى ما اكتسب فيها من الذنوب، فكيف إذا استوعبت تلك الذاكرة ما مضى من أحدنا من ذنوبه السابقة وكيف إذا هيأ الله له موسما كريما يبلغه إياه؟ هو شهر رمضان قد جعلت فيه ثلاثة أعمال صالحة، من أصاب واحدا منها غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له تلك الذنوب الماضيات، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت له تلك الذنوب الماضيات، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرت له تلك الذنوب الماضيات. فمن وعى هذا المعنى عرف أن إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة يربها الله سبحانه وتعالى علينا، فعرفوا هذه النعمة واشكروا الله عز وجل على إدراكها. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن شهر رمضان شهر عظيم، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وإن من فرح العبد وسروره به أن يجمع قلبه وينوي العمل الصالح فيه متقصداً تلك الأعمال العظيمة التي جعلها الله عز وجل فيه، ومن آكدها صيام نهاره وقيام ليله، ولا سيما قيام ليلة القدر التي تتحرى في العشر الأواخر من رمضان. فاستقبلوا رمضان بهذا، واحذروا رحمكم الله أن تستقبلوا رمضان بما حرم الله عز وجل من البدع المنكرات أو المعاصي والفسوق، فإن ذلك شؤم أي شؤم على العبد وعلى جماعة المسلمين. فاتخاذ الزينات وتوزيع الحلويات وغيرها من المظاهر التي يفعلها بعض الناس زعماً أنه يبتهج بذلك فرحاً بدخول رمضان هو من البدع المحدثة التي ينبغي أن يحذر منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن شهر رمضان عبادة، ولا تستقبل العبادة إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واحذروا أيضاً أن تستقبلوها في إعداد أوقاتكم للوقوع في المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى من أنواع الفجور والفسوق، فإن تلك البيعة بيعة خاسرة. فمن أدرك رمضان فليغتنم ما فيه من العمل الصالح، فقد قال جبريل عليه الصلاة والسلام: آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال جبريل: رغم أنف عبد أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: آمين. فهو دعاء عظيم من أمين أهل الأرض وأمين أهل السماء ابتداءً وتأمينًا بالذلة والصغار والحقار على أولئك الذين يبلغهم الله رمضان ثم يصدون فيه عن أبواب الخيرات وأنواع المغفرة والرحمات، ويشتغلون بما حرم الله سبحانه وتعالى، فهم أذلة في الدنيا وأذلة في الآخرة. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا في نحييه على انواع الطاعات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم اعنا فيه على انواع الطاعات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم حبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.